من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستكمل بإذن الله عز وجل في هذا الدرس ما تبقى من أبواب المعاملات في باب الحجر وباب الوكالة، ونسأل الله عز وجل التيسير. نعم. قال الملك رحمه الله تعالى: كتاب البيع باب الحجر. من لم يقدر على وفاء شيء من دينه فليطالب به وحرم حبسه، ومن ماله قد اعطيه او اكثر لم يحج عليه وامر بوفائه فان اباه بسبب طلب ربه، فان صبر ولم يجد ماله لا معنى له القضاء ولا يطالب به حجه، ومن ماله لا يحج عليه فهلا وجب الحج عليه بسؤال غرمائه او مقدمه ويستحب الاخر. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من باب الضمان وباب الرهن، ثم بعده بباب الصلح، جاء إلى باب جديد. وقلنا في اللقاء السابق أن بعض الفقهاء يقول كتاب الحجر لأنها لا علاقة له بالأبواب السابقة، ولذلك يسمونه كتابا ويدخلون معه ما بعده وهو باب الصلح. والحجر يعتبر من عقود التقييد وليس من عقود المعاملات، والتقييد المقصود بها هي تقييد الشخص عن التصرف في ماله. ولذلك سيتكلم هنا عن نوعين من الحجر: الحجر على الإنسان لمصلحة غيره أو لمصلحة لفلسه، والحجر عليه لمصلحته وهو السفيه والمجنون والصغير، وعكسه عقود الإطلاق. وسيأتي منها إن شاء الله باب الوكالة، وهو أن يؤذن للشخص بالتصرف فيما منع منه. وإنما جاء به المؤلف رحمه الله وغيره من العلماء بعد أبواب البيع، لأن الحجر في النهاية يؤول إلى البيع، فإذا حجر على الإنسان لفلس ليس عنده مال والناس يطالبونه، فإن الأمر سيؤول في النهاية إلى البيع، فكان أقرب ما يكون له هو أن يكون بعد باب البيع. والحجر هو التضييق، الله عز وجل يقول: ويقولون حجرا محجورا، أي أمرا محرما. وأيضا منه العقل، ولذلك العقل يسمى الحجر أو الحجر، وهو عند الفقهاء منع الإنسان من التصرف في ماله. المؤلف هنا شرع مباشرة في الكلام عن النوع الأول دون أن يبين أن الحجر نوعان، لكن الموفق رحمه الله قال: وهو نوعان أو وهو ضربان، حجر لحق الغير، فنذكر منه الحجر على المفلس، نذكر منه الحجر على المفلس. دل ذلك على أن الحجر لحق الغير أنواع، ثم قال: والضرب الثاني الحجر المحجور عليه لحظه. الحجر لحق الغير مرت معنا منه مسائل كثيرة، منها منها أيضا المشتري إذا كان الثمن في البلد، إذا كان الثمن في البلد فإنه يحجر على السلعة حتى يأتي بالثمن، ومرت معنا في البيع. قالوا من أنواع الحجر أيضا حجر المريض، إذا أوصى بما يزيد على الثلث فإنه لا تمضى وصيته، وسيأتي معنا في باب الوصايا. العبد لو تصرف في ماله فإنه لا يعتبر تصرفه لأنه لا يملك مالا فيدخل في باب الحجر. المكاتب كذلك. قالوا أيضا الرهن، فإن الرهن إذا تم فإنه يحجر عليه فلا يجوز للراهن التصرف فيه. أيضا من الحجر الزوجة إذا تبرعت من مال زوجها بما يزيد على الثلث، فإنه تدخل في باب الحجر. أيضا قالوا المشتري بعد طلب الشفيع فإنه يحجر على هذه البضاعة وعلى هذه السلعة حتى لأجل الشفيع. فالعلماء عددوا منها 10 أنواع، لكن هذه الأنواع 10 مذكورة في أبوابها، فلم يبق في هذا الباب إلا نوعان، هما الحجر لأجل الفلس وهو انتهاء المال الذي عنده، والحجر لأجل السفة والصغر والجنون. ثم يعني الدليل على مشروعية الحجر جاء في السنة، يعني فيما يتعلق بحجر الحجر على المفلس، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. يعني مطل، يكون عند الإنسان مال ولا يعطي الدائنين حقهم، فإن هذا ظلم يجيز للحاكم عرضه وعقوبته. عقوبته قالوا أن منها هو الحجر. ثم بدأ المؤلف رحمه الله هنا يتكلم عن الضرب الأول، وهو الحجر لحق غيره وهو الفلس، وذكر أن من عليه دين حالاتهم مع الوفاء 3 حالات. قال: الحالة الأولى، يعني عندنا الآن شخص عليه دين وجاءه صاحب الدين يقول سدد، هو لا يخلو من 3 حالات. قالوا: من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه، عليه 50,000 ريال لكن ما عنده شيء، فماذا؟ قال: لم يطالب بسداد الدين لأنه ليس عنده شيء. لماذا؟ لقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وحرم حبسه، يعني أنه لا يجوز لغريمه صاحب الدين أن يطالب بحبسه، لأنه حبسه لا جدوى منه. ولذلك قال ابن المنذر: الحبس عقوبة ولا أعلم له ذنبا يعاقب عليه. هو ما عنده مال يحبس، لماذا؟ الحالة الثانية، قال: من ماله قدر دينه أو أكثر، يعني هو 50,000 فحل الدين وجاءه صاحب الدين فوجدنا أن عنده 50,000، أو وجدنا أن عنده 60,000 70,000 80,000 وهكذا أكثر من الدين، قال: لم يحجر عليه، لأن لا حاجة للحجر عليه، عنده مال يسدده، عنده وفاء الدين لعدم الحاجة، ولأن الحجر فيه إضرار على الغرماء، لأن الغرماء يمكنهم المطالبة بحقوقهم، لكن إذا حجر عليه كما سيأتي معنا فلا يمكن المطالبة بحقه. قال يعني أول أمر الأول لم يحجر عليه. الأمر الثاني قال: وأمر بوفائه، يعني أمر بوفاء الدين بعد مطالبة الغرماء له، يجب عليه أن يوفي. من الذي يأمره؟ قال: هو القاضي، هو الحاكم، يعني الغرماء يتقدمون إلى القاضي فيأمره بوفائه لأن عنده مقدار الدين أو أكثر. قال: فإن أبى، رفض التسديد، رفض الوفاء، قال: حبس بطلب ربه. مقصود بربه هنا يعني بطلب رب المال، إذا طلب الغرماء أصحاب الأموال أنه يحبس فإنه يجاب طلبهم من القاضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. من العلماء من زاد على ذلك الضرب، قال: يضرب حتى يوفي، والمؤلف هنا لم يأخذ بهذا الرأي ولذلك لم يذكره. قال: فإن أصر، من هو الذي أصر؟ المفلس الذي ليس عنده مال، الذي أو المدين الذي ماله قدر دينه أو أكثر. قال: ولم يبع ماله، عنده مال، عنده سيارات، عنده أرض، عنده دكان، عنده بضاعة، وقال: أنا لن أسدد لكم ولن أبيع هذا حتى أوفي لكم. قال: ولم يبع ماله لسداد دينه، باعه الحاكم. الحاكم المقصود به هو القاضي أو من ينيبه، ليس معنى ذلك أن القاضي يذهب ويحرج عليه، وإنما المقصود إما أن يبيعه بنفسه أو يكلف من يبيعه. وقضاه، يعني قضى الدين للغرماء الذين يطلبونه، لحديث عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ رضي الله عنه لما وباع ماله في دين كان عليه. قال ولا يطالب بمؤجل، هذه مسألة مهمة، يعني هو الآن عليه دين 50,000 وعنده 50,000 حالة، لكن عنده بعد سنة هناك من يطلبه 50,000 أو 20,000، جو اللي يطلبه قال أنا الآن أريد مالي، نقول لا يجوز، لا يطالب بمؤجل، لأن المؤجل، لأن الأجل لا يحل بالفلس. إذا ابتعت من شخص بضاعة بالآجل فإنها وأفلست، فإنه لا يحل هذا الأجل، لا ينتهي هذا الأجل بالفلس، لأنه قد يرزق الله عز وجل خلال هذه المدة، قد يبيع شيئا، قد يستثمر، فلا يلزمه أداؤه، ولأنه لا يلزمه أداؤه قبل الأجل لو كان غير مفلس، لو كان غير مفلس فلا يلزمه أداؤه، فكذلك إذا كان مفلسا لا يطالب بالمؤجل. الحالة الثالثة قال من ماله لا يفي بما عليه حالا. قال أولا ماله لا يفي بما عليه، يعني أقل مما عليه. الأمر الثاني قال حالا، يعني أنه في يعني مال بما عليه ما وجب عليه حالا لا مؤجلا، فالمؤجل لا يحسب في سداد الدين. قال لا ولا وأيضا هنا ومما أيضا الوصف المكمل لهذا، ولا كسب له، ليس عنده كسب، ولا ما ينفق، وليس عنده ما ينفق منه غيره، يعني عنده مال لكن هذا المال لا يفي بما وجب عليه سداده حالا، وليس عنده كسب يمكن أن يتكسب فينفق على نفسه، ولا ما ينفق منه غير هذا المال، فماذا يجب؟ قال وجب الحجر عليه، يعني هذا هو الذي سنتكلم عنه، هذه الحالة الثالثة هي التي سنتكلم عنها، وجب الحجر عليه. بماذا؟ قال بشرطين. الشرط الأول بسؤال غرمائه، فإذا طلب غرماؤه السداد فإن وماله لا يفي بما عليه فإنه يجب الحجر عليه. الأمر بسؤال غرمائه لا غيرهم، يعني لو أن شخصا جاء وقال ترى انتبه لهذا، هذا تراه يلعب في المال وعليه ديون، والدائنين يعني سكتوا رحمة به، يعرفون أنه محتاج ويعرفون أنه فقير، لا يطلع، لا يحجر عليه، لأن صاحب المال لم يطالبه به. أو بسؤال غرمائه أو بعضهم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله في حجره على معاذ لما سأله بعض الغرماء. الشرط الثاني هو أن يكون ماله لا يفي بما عليه، فإن كان ماله يفي بما عليه فإنه لا يجوز الحجر عليه كما ذكرنا في الحالة الثانية. فهذه إذن ثلاث حالات، هي حالات الإنسان مع المال، مع المدين، مع الماء، مع الغرماء. الذي يحجر عليه والذي سنتكلم عليه هو الصورة الثالثة، الذي يجب الحجر عليه، ماله لا يكفي بما عليه حالا. ثم تكلم عن مسألة مهمة ينبني عليها أمور كثيرة، قال ويستحب إظهاره، يعني إظهار الحجر. إذا حجرت عليه في الحالة الثانية أو الثالثة فإنه يستحب إظهارها، الإعلان عن أن فلانا محجورا عليه. كانوا في السابق يعلنون في الأسواق والمساجد ونحوها، الآن صارت هناك يعني طرق سهلة في مسألة أن يعرف أن فلان محجور عليه، ما يسمى بإيقاف الخدمات أو التشهير به في بعض شركات التأمينة والمداينة، فإنه يعرف بأن فلانا محجور عليه. لماذا؟ قال ليعلم حاله، وحتى لا يغتر به أحد فيعطيه دينا فيؤول إلى حجر ثاني فيؤدي إلى أن يحجر عليه مرة ثانية. نعم. ولا يمكن صرفه في ماله بعد الحج ولا إظهاره عليه ورباه. اقترن في ذمته او اقر بدينه او جنايه توجب قودا او مالا صح ويطالب به بعد الحجر عنه ويبيع الحاكم مالا ويقسم ثمنه في قدر الجود وغرامه. نعم، الان نتكلم المؤلف هنا عن ما فائدة الحجر عليه أو ما ثمرة الحجر عليه. إذا حجرت على شخص مفلس فما ثمرة ذلك؟ المقنع أو الموفق رتبها أحسن من هذا الترتيب وسأذكرها لكم ثم نشرحها. قال يتعلق بالحجر أربعة أحكام. قال الأول تعلق حق الغرماء بماله، تعلق حق الغرماء يعني المال ما صار له صار للغرماء، والمؤلف هنا ذكرها بقوله ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر عليه ولا إقراره عليه. المسألة الثانية قال من وجد عين ما عينا باعها إياه فهو أحق بها، يعني يطلبه ناس كثير من ضمنهم شخص باعه سيارة ولم يسدد قيمة السيارة، فجاء ووجد هذه السيارة موجودة بحالها لم تتغير، قالوا إنه يجوز له أن يأخذ هذه السيارة مباشرة وبعدة شروط ذكرها. قال فهو أحق بها بشروط، بشرط أن يكون المدين المفلس حيا ما يكون ميت ولم ينفذ ولم ينقد من ثمنها، يعني ثمنها ما تصرف فيه البائع، والسلعة لم تتلف يعني بحالها ما تغيرت ولا تلفت، فإنه يجوز له أخذه. هذه المسألة لم يذكرها المؤلف هنا لأنه باعتبار أنها ذكرت في باب خيار، في باب الخيار، فقد أشار لها فيما سبق في باب الخيار، الخيار بالعيب. الصورة والمسألة الثالثة قال باع الحاكم ما له وقسم ثمنه، وسيأتي معنا هنا أن الحاكم يبيع ما له. قال المسألة الرابعة انقطاع المطالبة عنه حتى يفك الحجر عنه، وذكرها المؤلف هنا قال وإن تصرف في ذمته ببيع أو أقر بدينه أو جناية توجب قودا صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه. فهذه أربع أمور مترتبة على الحجر. يقول المؤلف هنا ولا ينفذ تصرفه في ماله، هذه المسألة الأولى وهو تعلق حق الغرماء بماله، إذا حجرنا عليه فإنه لا ينفذ تصرفه في المال الذي عنده. أولا ماله سواء كان مالا قديما أو مالا جديدا، يعني سواء كان هذا المال الذي عنده مال قديم تملكه قديما أو مال تملكه قبل شهر أو تملكه بعد الحجر عليه، كان يكون هناك راتب أو غلة الإيجار، فإنه لا يدخل في المال المحجور عليه، فلا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه، يعني إقرار الشخص المفلس المحجور عليه على ماله الموجود، يعني لما حجروا عليه قال اصبروا ترى هذه السيارة ما هي لي أصلا، هذه السيارة لأخوي أو هذه السيارة لأبي أو هذه العمارة الأرض أنا أصلا ما هي لي، أنا حاطها باسمي لكنها هي ملك صاحبي أو جاري أو شريكي فلان، نقول لا يقبل الإقرار عليك ما دام هذا المال باسمك فإنه يعتبر محجورا عليه. هذا معنى كلامي هنا ولا إقراره على ماله الموجود. لماذا؟ قال لأنه بالحجر عليه تعلق كل حق ماله للغرماء ولم يعد له منه شيء. طيب قال ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده رجع فيه وإن جهل حجره، وإن جهل حجره، إن جهل حجره وإلا فلا. إذا أقرضه بعد الحجر عليه، حجر عليه، فجاء شخص وأقرضه مالا بعد الحجر فلا يخلو من أمرين، من حالتين، إذا كان يجهل حاله لم يدري أنه محجور عليه قالوا فيرجع عليه، رجع فيه لماذا؟ قال باعتبار خيار العيب، رجع فيه لأنه تبين أنه محجور عليه. الحالة الثانية قال إن كان لا يجهل حاله وهو قوله هنا وإلا فلا، فإنه يبقى المال للغرماء السابقين، يبقى المال للغرماء السابقين، يعني هذا الشخص محجور عليه فلا يستطيع التصرف في ماله، فجاء الشخص وقال أقرضني 1000 ريال أو 2000 ريال، وهذا الشخص المقرض لا يدري أنه محجور عليه، هذا يريد أن يستفيد من النقد، فإذا علم الغرماء أن هذا الرجل ورد إليه مال فإنه يحق لهم أن يطالبوا بالحجر على هذا المال النقد الذي عنده، ولذلك هذا يلجأ إليه كثير من الأشخاص المطلوب عليهم أو المغلقة خدماتهم يعني الآن، فيبدأ يتعامل بالسيولة بالنقد، ما عاد يتعامل بالحساب المالي لأنه محجور عليه في البنك، لا يستطيع أن يتصرف في أي مال يدخل في حسابات البنكية، فيضطر إلى التعامل بالمال. فإن جاء شخص وأقرضه شيئا بعد الحجر عليه نقول إن كان يجهل حاله فيرجع في هذا المال ويأخذه، وإن كان لا يجهل وإنما أراد ينفع رفيقه أو يساعده أو لفك أزمته على ما يقولون وهو يدري أنه محجور عليه، فنقول لا، هذا المال يدخل في المال المحجور عليه ولا يجوز أن يتصرف فيه. الشارح رحمه الله اللي هو الشيخ منصور بوتي جعل هذه المسألة هي الحالة الثانية التي ذكرنا قبل قليل، وهي أن من وجد عينا باعها إياه فهو أحق بها، والظاهر أنها ليست هي، لأن صورة المسألة هنا يتكلم عن شخص ثالث جديد ليس من الغرماء القدامى، والحق الذي ذكره المؤلف المقنع مسألة واضحة وليست هي ما ذكره المؤلف هنا. قال وإن تصرف في ذمته أو أقر بدينه أو جناية توجب قودا أو مالا صح ويطالب به بعد الحجر عنه. هذه هي المسألة الثالثة، وهي انقطاع المطالبة عنه، خلاص إذا حجر عليه فإنه لا يجوز مطالبته بشيء، خلاص محجور عليه لا يجوز أن تطالبه بشيء. من ثمرة ذلك أنه لو تصرف في ذمته، لأن الحجر على المال وليس على الذمة، يعني اقترض أو أقر بدين على شخص أو أقر بدينه أو أقر بجناية توجب قودا، يعني بعد أن حجر عليه قال ترى عندي أصلا دية أو دية قطع يد وتنازلوا عنها وهم يطالبونني بقيمة الجناية، فنقول لا تصح، صح التصرف لأن الحجر إنما هو على المال لا على الذمة، لكن متى يطالب؟ صح الإقرار هذا، لكن متى يطالب به؟ يطالب به بعد فك الحجر عنه، يطالب به بعد فك الحجر عنه، يعني لا تدخل هذه المطالبات، هذا الدين الذي ادعيته أو هذا التصرف الذي في ذمتك أو هذه الجناية التي توجب قودا أو صلحا مالا عن صلح أو نحوه، ما تدخلها في مال الغرماء وتطلب منهم أن يتحاصوا في مال المفلس، نقول لا، إنما يطالب بها بعد فك الحجر عنه، بعد فك الحجر عنه. واستدلوا في هذه المسألة بقول النبي صلى الله عليه وسلم للغرماء خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، وليس لكم إلا ذلك، ما وجدت عنده خذوه ما وغيره ليس لكم منه، فمعنى ذلك أنه بعد فك الحجر بعد يعني إذا حجر عليه فجميع المال يكون للغرماء ولا يحق أن يشاركهم في أحد. ثم أتى للمسألة أو الحكم الرابع، وهو أن الحاكم يبيع ماله، حجر عليه قال ويبيع الحاكم ماله. الحاكم هو القاضي أو من يكون معه، والآن في محاكم التنفيذ، ولذلك دائما ترون في الشوارع لوحة محكمة التنفيذ تعلن عن بيع عقار أرض أو محل أو كذا، ذولي كلهم غالبا يكونون مديونين ومحجور عليهم، وأحيانا تكون ملك ورثة ومختلفين ويتولى القاضي بيعها. قال ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه، يعني يقولون يبيع الحاكم ماله بحضور غرمائه، ينبغي أن يكون بحضور الغرماء. قال فإذا باعه يقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه، الأول والأخير سوى، ما يأتي ويقول يلا أنت يا فلان أقرضته قبل سنة نبدأ بك والأخير نجعله الأخير، لا، يجعلون شركاء في الدين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حجر على معاذ باع ماله وقسمه على الغرماء، وهكذا فعل عمر مع بعض من حجر عليهم. طيب هل يبيع كل ماله؟ قالوا لا، يترك له ما تدعو الحاجة إليه من مسكن وخادم. ليس معنى أنك تبيع ماله تأتي وتبيع بيته اللي هو ساكن فيه أو سيارته التي يقودها، لكن إذا كان عنده 5 سيارات وتكفي في البيت سيارتان تبعد 3 سيارات، عنده عمارة وعنده فلة يؤجره وعنده كذا، خلاص يبقى البيت الذي يسكن فيه. أيضا قالوا في حال وجود غرماء أسباب المطالبة متعددة، قالوا من له جناية حق جناية يقدم، يعني من ضمن من يطلبه شخص اعتدى عليه هذا المحجور عليه، وحكم القاضي بأن يدفع الدية قدرها 10,000، فنقول نبدأ بهذا الشخص الذي له حق جناية. ثم من له رهن، عندي أنا الأرض السيارة هذه مرهونة أصلا لي، نقول إذا كانت قيمة السيارة تساوي قيمة الرهن أو قيمة الرهن هو نصيبك من الدين يبدأ به، ثم بعد ذلك بقية الغرم. لكن المؤلف هنا لم يفصل، فمعناها أن المؤلف يرى أنهم يقتسمون جميعا. كيف يقسمها بينهم؟ يعني مثلا عنده عليه دين 100,000، ولما جمعنا المال الذي عنده لم يساوي إلا 80,000، فنقول كم نسبة 80 إلى 100؟ يعني هي تساوي 4/5%، فليس كل واحد يعطى 4/5 دينه، 4/5 دينه، شخص يطلبه 10,000 نقول سنعطيك كم؟ 9,000، وهكذا حتى نعطيه أو 8,000 حتى يصير النسبة هذه شملت الجميع. هذا معنى أن يعطى بقدر ديون غرمائه. نعم. ولا يحل مؤجر لفلس ولا لموت إن وثق الورثة بعقد أو تكفير دليل، وإن ظهر غريب بعد التسليط عجب حال غرمائه بكسره ولا يحل حجره إلا حاكم. نعم، هو الآن تكلم قبل قليل عن الحال، قال ولا يحل الدين المؤجل بفلس، يعني شخص عنده ديون مؤجلة بعد 2 أو 3 سنوات ثم أفلس، فأتوا أهل الدين وقالوا أعطونا حقنا، نقول الدين لا يحل الأجل بالفلس، لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه. وقيل ورواية أخرى أنه يحل دفعا للضرر كالموت، هم قالوا المؤلف هنا يقول ولا يحل مؤجل بفلس، قالوا مثله مثل الإغماء، لو أغمي الشخص هل يعتبر ذلك يعني موجبا لحلول الدين؟ يقولون لا. قالوا الموت، لو مات الشخص وعليه دين مؤجل فإنه يحل، فكذلك الفلس باعتبار الموت، لكن الصحيح هو ما ذكره المؤلف هنا، وهو أن الدين المؤجل لا يحل إذا أفلس المدين. قال ولا بموت، يعني ولا يحل المؤجل الدين المؤجل بالموت. شخص عليه دين يحل بعد سنة ثم مات، نقول لا يحل، لا يأتي شخص ويقول الآن تعال أعطونا مال، فإنه أيضا لا يحل بالموت، لا يحل الدين المؤجل بالموت. لمتى؟ قال إن وثق الورثة برهن، إن وثق الورثة برهن أو كفيل مليء، يعني الورثة وثقوا هذا الدين برهن وجعلوا عندهم، قال حتى لا يضيع ديني أنا لن أطالبكم به إلا بعد أن يحل، لكن عطوني كفيل يكفلكم أنكم تسددون لي بعد حلول الدين، أو ترهنون لي شيء حتى أستوفي منه إذا لم تسددوا، فيجوز ذلك. لكن لو لم يوجد رهن ولا كفيل فإن الدين المؤجل يحل بالموت. وفي رواية أنه يحل، قال ما الدليل على ذلك؟ الحديث الذي ذكرناه في الدرس الماضي أن ذمة الميت متعلقة بدينه، أن ذمة الميت متعلقة. وفي رواية ثالثة لمن أحمد أيضا أنه لا يحل مطلقا لا برهن ولا بكفيل، وإنما يبقى على ما هو عليه ويعود على الورثة، ويعود على الورثة. قال وإن ظهر غريم بعد القسمة، انتهينا قسمنا المال بين الغرماء، فجاء شخص جديد قال أنا أصلا ما علمت عنكمكم حجرت عليه ولا علمت أنه سدد وأنا أطالب بحقي، ماذا نفعل؟ قال نرجع على الغرماء الذين أعطيناهم هذا المال، ويرجع على الغرماء بقسطه. كم دين هذا الرجل؟ قالوا دينه ينقص من، يعني كان ذاك 10,000 80,000، فصار الدين عليه 20,000، صار الدين نسبة 80 إلى 120، ثم نخصم هذه النسبة من دين كل غريم يسدد بها الغريم الجديد الذي ظهر. هذا معنى قول المؤلف رجع على الغرماء بقسطه، ولا يفك حجره، يعني لا يفك الحجر على المفلس إلا حاكم، لأن الحجر هنا ما ثبت إلا بحاكم كما في الصورة الثانية والثالثة، فكذلك لا يفكه إلا حاكم، لكن قالوا بشرط عدم التأخر في ذلك. والآن في المحاكم يعني تطورت الأمور حتى أنه يفك الحجر حالا من حين السداد. نعم. فصل ويحجر على السفيه والصغير والمجنون بحقهم، ومن أعطاه ماله بيعه فقد رجع العلم، وإن أتركوه لم يضمنوا ويلزموا أرش الجناية وضمان مال من لم يدفعه إليه. نعم. الآن بدأ المؤلف في بيان النوع الثاني من أنواع الحجر، وهو المحجور عليه لحظه. فصل في المحجور عليه لحظه، من هو؟ قال هو السفيه والصغير والمجنون. قال ويحجر على السفيه، السفيه من هو؟ السفيه هو الشخص الذي لا يحسن التصرف في المال، شخص عاقل لكنه ما يحسن البيع والشراء، يعني يلعب عليه يغبن، فيعد هذا في باب الحجر من السفيه. وهذا موجود كثير، يعني تجد من تعرف أشخاص هو عاقل مكلف لكنه في الأمور المالية لا يحسن التصرف فيها، فهذا إذا ثبت سفهه فإنه يحجر عليه. قال والثاني الصغير، الصغير هو الذي لم يبلغ، والمجنون هو فاقد العقل، ومثله من فقد عقله وإن لم يكن جنونا، كمثل المرضى والمعتوهين وبعض الآن اللي عندهم أمراض، الأمراض التي طرأت حديثا الذي لا يحسن معها التصرف، قال يحجر عليهم. لماذا؟ ليس لأجل غيرهم وإنما لحظهم، لأجلهم هم لمصلحتهم، فالحجر عليهم هنا في المال والذمة بعكس النوع الأول الحجر في المال فقط، ولذلك يجوز أن يقترض في ذمته، هنا قال لحظهم يعني في مالهم وفي ذمتهم. طيب ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه، أعطى السفيه مال وهو يعلم أنه سفيه أو الصغير أو المجنون، أعطاه ماله سواء بيعا باعه أو قرضا أو غير ذلك من أنواع التصرفات، قال رجع بعينه إن كان موجودا، لأنه لا ينفذ تصرفه في ماله. جاء للصغير وباعه يعني جاء للسوق واشترى شيء، ساعة واشترى كذا. الصغير أصلا لا يملك حق البيع لأنه يعني يحجر عليه لصغره. قال يرجع عليه البائع بعينه، يعني إن كانت موجودة الساعة وجدها أخذ ساعتك ورجع المبلغ. قال وإن أتلفوه لم يضمنوا، أتلفوا المخذ الساعة وكسرها على طول لأنه لا عقل له، لم يضمنوا السفيه ولا الصغير ولا المجنون. لماذا؟ قال لتفريطه، لأنه باعهم وهو يعلم أنهم لا يملكون التصرف في مالهم. قال ويلزمهم أرش الجناية، يعني صغير ضرب صغيرا آخر ففقع عينه، هل نقول صغير ما يضمن؟ لا، نقول يضمن أرش الجناية. مجنون وضرب غيره يضمن أرش الجناية. من أين نضمن؟ من أين تضمن هذه الجناية؟ حسب إن كانت تضمن من ماله، وإن كانت الجناية تضمن من العاقلة فتضمنها العاقلة لهم أقاربه. قال وضمان مال من لم يدفعه إليهم، وضمان مال من لم يدفعه إليهم، معنى ذلك الصغير يمشي في الشارع وجد سيارة وكسرها أو مجنون كسرها، نقول يضمن هذا الصغير هذه السيارة التي كسرها، يضمنها من ماله إن كان موجودا أو يضمنها إذا بلغ وتوفر عنده مال، يعني يضمنها من ماله. معناها أن القائم عليه الولي الذي سيأتي ذكره بعد قليل هو الذي يدفع هذا المال من مال الصبي، من مال المجنون، من مال السفيه. فليس معنى ذلك أن يصدمك شخص بالسيارة أو يرميك بحجر ويقال هذا الصغير ما له عقل، نقول لا، يضمن ما جنت يده لكن عمده خطأ، عمده خطأ يعتبر خطأ، ما يقال أنه أتعمد فيقتل في القصاص، لا، نقول إن عمد الصبي والمجنون خطأ كما سيأتي معنا في باب القصاص كتاب الجنايات. عمد الصغير والمجنون يعتبر خطأ، يعني لو تعمد ضربه بالسيف وقتله فإنه يعتبر خطأ ويحاكم، يعني يحاسب محاسبة قتل خطأ لأنه لا عقل له. يضمنه حتى وإن كان المجني عليه مثله، حتى وإن كان المال لشخص مثله، مجنون أو صغير أو سفيه. نعم. وإن تم للصغير خمس عشرة سنة أو لبث حول قبله شعر خشن أو أنزل أو أقل من حدود ورشد سفيه زاد حجمه بلا قضاء وتزيد الجارية في بلوغ بالحلف وحملت حكم من بلوغها ولا يزكى قبل شروطه ورشد الصلاة في ماله بل تصرف فراره فلا يقبل والده ولا يقبل ماله في الحرام أو في غير فائده ولا يدفع إليه ماله حتى يعتبر قبل بلوغه بما يليق به. نعم، هذا معناها أو موضوعه متى تنتهي مدة الحجر على المحجور عليه لحظه، متى تنتهي، كيف تنتهي الحجر؟ قال ببلوغ الصغير ورشد السفيه والمجنون. قال وإن تم لصغير 15 سنة، يعني بلغ الصغير، كيف يبلغ الصغير؟ يبلغ الصغير بثلاثة أمور: أن يبلغ سنه 15 سنة، أو ينبت حول قبله شعر خشن، يعني حول ذكري أو فرجه الأنثى شعر خشن، أو أن ينزل المني. هذه ثلاثة أمور يشترك فيها الذكر والأنثى، هذه يكون قد بلغ الصغير. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن ابن عمر رضي الله عنه يقول عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ونبن 14 فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. حديث يعني في البخاري ومسلم. وفي حديث سعد لما احتكى حكم في بني قريظة كان حكم أن من أنبت يقتل ومن لم ينبت فإنه لا يقتل، فكان يكشف عن أزرهم يعني يكشف عن عوراتهم فيرى إن أنبت شعرا فإنه قد بلغ. لماذا فعل سعد رضي الله عنه هذا الفعل؟ لأنه لا يؤمنون أن يقول أنا بلغت 15 سنة أو غيرها، فغالبا أن هذه العلامات تجتمع كلها في هذا السن وقريبا منه. الحالة الثالثة التي يبلغ بها الصغير قال هو الإنزال. والإنزال دليل عليه قول الله عز وجل وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. حلم يعني احتلموا. الإنزال يكون إما بالاحتلام وهو أن إخراج المني لشهوة أثناء النوم يسمى احتلام. والأمر الثاني الجماع، فإن الجماع غالبا لا يكون إلا بإنزال، غالبا لا يكون إلا بإنزال، وذلك قالوا إذا ينزل إما بالاحتلام أو أن ينزل عن طريق الجماع. قال أو عقل مجنون، وهذا بالاتفاق بين العلماء أن المجنون إذا عقل فقد زال الحجر عنه، لأن المانع أو سبب الحجر قد زال. قال ورشد، رشد الصغير ورشد المجنون، لأنه قد يبلغ الصغير لكنه لا يحسن البيع والشراء كما سيأتي معنا معنى الرشد هنا، معنى الرشد سيأتي بعد قليل. فلا بد أن يبلغ بالعلامات الثلاثة التي ذكرناها ويرشد يعني يعرف في البيع والشراء. قال أو رشد سفيه، السفيه بالغ وعاقل يعرف مصلحة نفسه لكنه في البيع والشراء لا يعرف، فإذا رشد السفيه زال حجرهم الذي فرض عليهم لسفاههم. قال زال حجرهم لزوال العلة، معنى ذلك أنه يزول بلا حكم حاكم رحمك الله. قال زال حجرهم بلا قضاء يعني بلا حكم حاكم، هذه أيضا من المسائل من الأمور التي تختلف فيها الحجر لحظه والحجر لحظ غيره. الأولى أنه يعني لحظهم يعني في مالهم وذمتهم، أما لحظ غيره وهو المفلس فهو في ماله فقط. والأمر الثاني هناك أنها لا تثبت إلا بحكم حاكم ولا ترفع إلا بحكم حاكم، بخلاف هذه فإن لا تحتاج إلى حكم حاكم. قال وتزيد الجارية يعني البنت في البلوغ بالحيض، بالحيض والنفاس، لكنه قال هنا وإن حملت حكم ببلوغها. والدليل على الحيض قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني لأنها قد بلغت. قال وإن حملت حكم بحكم بلوغها، لماذا؟ لأن الحمل لا يكون إلا من الإنزال، فلا يمكن أن تحمل إلا وقد أنزلت، فإذا أنزلت فقد بلغت. ولذلك قد تحمل الصغيرة وعمرها 9 سنوات وهي لم تحض، لأنها لا يمكن أن تحمل المرأة إلا بجماع أنزل فيه المجامع وأنزلت فيه المرأة، فيحكم ببلوغها إذا حملت. قال ولا ينفك الحجر قبل شروطه السابقة، إذا لم تتوفر هذه الشروط وهي البلوغ والرشد فإنه لا ينفك الحجر بل يبقى على ما هو عليه. ثم أتى إلى مسألة الرشد. الرشد هنا من العبارات التي تتكرر في الأبواب، وفي كل باب لها حكم، سيأتي معنى الرشد في النكاح، ولكن الرشد في باب الحجر. قال والرشد هو الصلاح في المال، ما هو الصلاح في الدين. الرشد في النكاح هو الصلاح في الدين، يعني قد يكون الإنسان حليق وفاسق لكنه يحسن البيع والشراء، فإذا رشد عرف الصلاح في البيع والشراء خلاص يعتبر راشدا، يعطى ماله، يعطى ماله، لا يترك المال بحجة أنه فاسد أو أنه غير صالح أو سيضيعه في غير طاعة الله عز وجل، لأن العبرة هنا بالصلاح في المال. كيف الصلاح في المال؟ قال بأن يتصرف مرارا، يعني يتصرف في المال مرارا، مرة يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا. يغبن يعني يشتري البضاعة بأكثر من قيمتها أو يبيعها بأقل من قيمتها، هذا معنى الغبن. قال ولا يب يعني ومن الصلاح في المال أن لا يبذله في حرام مثل الخمر أو المخدرات، فإنه لا يعتبر ذلك رشدا. قال أو يبذله في غير فائدة، يعني في اللعب والزمر ونحوها ما لا فائدة منه. وأيضا في رواية أخرى قال بل لا بد من أن يكون هناك رشد في الدين. وقال ابن عقيل رحمه الله قال وهو الأليق، وكما ذكر ذلك ابن مفلح قال وهو الأليق بالمذهب، هو أنه لا بد أن يكون رشدا في المال وفي الدين. لكن حتى وإن يعني بلغ ورشد في المال لا يدفع إليه المال قبل بلوغه إلا حتى يختبر، حتى يختبر. إذا أردنا أن ندفع إليه المال قبل البلوغ فلا بد من اختباره. كيف يختبره؟ قال يختبره بما يليق به، بما يليق به. فإن كان يعني ولد ابن الغني هل سيصرفه في وجه المال عند الفلاح، ابن الفلاح سيصرفه في وجهه في الزراعة ونحوها، فلا بد من اختباره. الدليل على ذلك قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. آنستم منهم رشدا يعني اختبرتهم فوجدتهم يحسنون البيع والشراء فتدفعون إليهم أموالهم. نعم. نعم. الآن يتكلم المؤلف عن الولاية على المحجور عليه. هناك الولي على المحجور عليه لحظ غيره هو الحاكم، يحجر عليه ويبيع ماله إذا لم يوفي. هنا يختلف الولي المحجور عليه لحظه وهو السفيه والصغير المجنون هم ثلاثة. قال الأب، لماذا؟ قال لأنها ولاية كولاية النكاح، فولي في النكاح هو الأب. قال ولأنه أكمل شفقة من غيره. قال ثم وصيه ثم الحاكم. الوصي لأنه نائب عن الأب، يعني أحيانا الأب يقول أنا إذا خاصة في ولي المجنون أو المعتوه أو ضعيف التصرف إذا يكون وليه الأب ثم يوصي بعده بأن يكون وليه فلان أخوه أو عمه أو كذا فإنه مقدم على غيره. قال ثم الحاكم لأن الحاكم ولي من لا ولي له. وعنه يعني وفيه روايات أخرى في المسألة قال أنه الأب يعني قيل أنه يقدم الجد على الحاكم وعلى الوصي إذا كان موجودا. وأيضا قيل أنه يجوز أن تتولاه الأم، لكن المؤلف لم يأخذ بها هنا لأنه قاس المسألة قاسوها هنا على ولاية النكاح والمرأة لا تكون ولية في النكاح. والمعمول به هو أن يكون وليه أولى الناس به، أولى الناس به. أما الأب فبلا نزاع هو الوصي على السفيه سواء صغير أو مجنون أو سفيه، واشترط أن يكون رشيدا، وقيل ما لم يعلم فسقه، فإن كان الأب فاسقا فإنه لا يعني لا يحق أن يتولى الولاية على مثل هؤلاء. طيب، ما الأحكام المترتبة على الولاية؟ قال الأحكام المترتبة أربعة. قال لا يتصرف لأحدهم إلا بالأحظ، لا يتصرف الولي لأحدهم إلا بالأحظ، يعني لأن الله عز وجل قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ما معنى الأحظ وما فيه حظ؟ يعني عنده هذه عندها أرض أو عنده غنم وباعها بربح 5 ريال، هذا فيها حظ، فيها ربح، لكن الأحظ هو أنها لو ترك لو انتظر بها قليلا أو لو نزل بها إلى السوق فإنها ستباع بربح 20 ريال، هذا هو الأحظ، أن لا يبيعها إلا بأغلى ما يمكن بالأحظ للسفيه للمحجور عليه، أن لا يتصرف فيه إلا بالأحظ، ينبغي أن يبيع، وذلك دائما تجدون اللي له مراجعة أو له نظر في يعني مثل هذه الأمور سواء في مال المحجور عليها أو الوقف، فإن دائما القاضي يردها يقول ليست فيها حظ ولا فيها غبطة كما سيأتي معنا في الغبطة. قال هذه هي الأمر الأول، لا يتصرف لأحدهم إلا بالأحظ، سواء في البيع أو في الشراء، سواء في البيع أو في الشراء. قال ويتجر له مجانا، ما ينبغي أن يأخذ مالا على تجارته، عنده مال لكن ينبغي له أن يتجر بهذا المال حتى لا يضيع، لكن لا يأخذ منه مالا، لا يأخذ منه يعني على تعبه، لأن هذا محجور عليه لحظه، سواء تجارته بمال السفيه والصغير والمجنون شغلته عن عمله أم لا، فإنه لا ينبغي أن يتجره إلا مجانا. قال وله دفع ماله، هذه الحالة الثالثة أو المسألة الثالثة، له أن يدفع مال السفيه والصغير والمجنون مضاربة، يعني بجزء من الربح، بجزء من الربح يدفعها إلى شخص ليضارب بها، سيأتي معنى المضاربة في السوق، أنا سأدخل بك معك مضاربة تشتغل بهذا المال ولك الربح بيننا بينك وبيني بالسوية، يعني بيني وبين صاحب المال، أعطيك 50,000 اشتغل بها، فما ربحنا فهو بالنصف، نصفه يكون للمال الذي هو المحجور عليه، والنصف لمن المضارب الذي يعمل بيده أو يعمل بجاهه، فيجوز ذلك، لأن عائشة رضي الله عنها أبضعت مال محمد بن أبي بكر، ومن العلماء من قالوا هي رواية أن له أجرة مثله، له أجرة مثله إذا اتجر به أو دفعه إلى ماله مضاربة، فإنه لا يجوز له أن يأخذ جزءا من الربح، وإنما له أجرة المثل، لأن هذا مال شخص محجور عليه. الحال الحكم الرابع، قال ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته، يعني إذا كان الولي فقيرا، معنى ذلك أنه إذا كان غنيا لا يجوز له أن يأكل من مال اليتيم أو من مال المحجور عليه، يأكل الولي الفقير يعني الغني لا يأكل، لا يدخل الموضوع، من مال موليه الأقل من كفايته، يعني ما يأخذ الأكثر ولا يأخذ ما يكفي كفايته، وإنما الأقل من كفايته، لأن الله عز وجل قال ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فهو أصلا ما يأكل إلا الطعام المعتاد اللي يأكله عامة الناس، لكن يوم صار ولي على مال السفيه والصغير دل يروح مطاعم ويأكل من أغلى، يشتري أغلى أنواع الطعام، نقول لا يجوز، وإنما يأكل الأقل من كفايته أو أجرته مجانا أو أجرته، أو أجرته يعني أجرة أو أجرة المثل يأخذ يأكل إما الأقل من حاجته أو أجرة أو أجرة المثل. يقول كم أجرة الآن لو طلبت من شخص أن يتولى رعاية هذا المريض؟ يقول يأخذ عليه في الشهر 5,000، نقول لك 5,000. قال مجانا، معنى مجانا يعني أنه لا يعود على اليتيم والمحجور عليه بالعوض، لا يأتي ويقول المحجور عليه والسفيه وإذا رشد قال رجع لي المال الذي أخذته، فإنما هو يأخذه مجانا بدون مقابل، بدون أن يرد هذا المال على أصحابه إذا رشدوا، هذا معنى قوله مجانا. ثم تكلم المؤلف هنا عن مسألة إذا بلغ الصغير والسفيه والمجنون رشدوا فصاروا يحسنون التصرف في المال، فسيكون بينهم نزاع، فمن الذي يقبل قوله؟ قال ويقبل قول الولي. إذا قيل يقبل قول فلان فمعناه عند الفقهاء أنه يقبل بيمينه، يقبل قول الولي بيمينه، والحاكم لا يستحلف، والحاكم بلا يمين. قال بعد فك الحجر، إذا فككنا الحجر ثم صار في نزاع فيقبل قولهم في ماذا؟ في 5 أمور: في النفقة مقدارها، يعني أنا تراني أنفقت عليك في كل شهر أنفقت عليك 100 ريال، فيقبل قولهم، قول الولي بيمينه وقول الحاكم بلا يمين، والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال. ما معنى الضرورة؟ يعني مثل حاجته إلى النفقة والكسوة أو قضاء دينه. أنا أيضا قال عندك كان جعلك دين وأنا سددته من مالك، فيقبل قول الولي بيمينه. الغبطة في بيع العقار بأن يزاد على ثمن المثل، يعني بأن يزاد في ثمنه على ثمن المثل. الموفق رحمه الله قال الغبطة هي أن يزاد على ثمنه الثلث فأكثر، فإذا زاد عليه الثلث فأكثر فهذا فيه غبطة. نعم. يحجر على السفيه والمجنون لحظهم، يعني لذاتهم، يعني أن المقصود إنما حجر عليهم لذاتهم، فيشمل ذمتهم ما يتعلق بذمتهم هل يحق لهم البيع والشراء، وما يملكونه من مال، بعكس المحجور عليه لحظ غيره، لأن فقط لأجل المال. إذن حتى ما يفعل ولا يبيع ولا يشتري إلا يعني فتصرفه تام، لو باع واشترى كما مر معنا فإن البيع صحيح، ولكن لا يطالب به إلا بعد فك الحجر عنه. لكن الصغير والمجنون لو اشترى وباع البيع غير صحيح، فيعاد المال إلى صاحبه مثل ما ذكرنا هنا. قال هنا ويقبل قول الولي. نعم. لا، هو الحجر على الصغير والسفيه والمجنون هو الذي يعني هم محجور عليهم، لكن إثبات الحجر يكون عند الحاكم في حال النزاع، وإلا الأصل يعني غالبا هي متى تكون هذه؟ تكون عند التركة، عند الوفاة، يتوب فيها شخص فجاءوا عند القاضي يقسمون التركة، فقالوا أو أثبت صك الورثة، قالوا فلان صغير، قال خلاص هذا محجور عليه، لابد إثبات صك ولاية، فلان مجنون، قال لابد إثبات صك ولاية. ولذلك أنشأت الدولة هنا الهيئة العامة لأموال القاصرين ومن في حكمهم، يدخل تحتها أكثر من 12 نوع: المجنون، المعتوهين، المرضى، المنقطعين، أموال ضخمة جدا، وذلك لهم أموال إذا لم يكن للحاكم دور في محافظة عليه فإن الناس تضعف أنفسهم ويأكلونها. هنا قال ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة في مقدارها، لأنه يقبل يعني أصلا في عدم التفريط، فكذلك هنا. قال والضرورة يعني في ضرورة المحجور عليه لحظه إلى الكسوة وقضاء الدين وبعض مستلزماته، قال والغبطة، الغبطة قلنا لكم هي بيع الشيء بأكثر من ثمنه، أن يزاد في ثمنه على ثمن المثل، وذاك الموفق رحمه الله قال أن يزاد على الثلث. يعني السيارة يريد أن يبيع له سيارة، فالسيارة أصلا قيمتها 10,000، فجاء من يشتريها ب13,000، نقول هذه الآن فيها غبطة لصالح المحجور عليه. قال والتلف، لو ادعى أن المال تلف، قال وين فلوسي أنا الآن، أنت يعني ولي علي من 10 سنوات، قال المال تلف، مالك كان في أسهم وتلفت أو خسرت أو جاءته يعني صاعقة وتلف أو سرق أو كذا، فيقبل قوله. قال ودفع المال، يعني أنا تراني أعطيتك المال، قال لا ما أعطيتني، يعني لأنه رأى أن المال قليل فقال لا ما أعطيتني المال، فيقبل قول الولي مع يمينه. وإنما قلنا يقبل قوله مع يمينه لأننا إذا لم نقل ذلك إلا ببينة فإنها ستؤدي كما سيأتي معنا في الوكالة إلى أن الناس يتدافعون هذا الموضوع، كل يتخلى عنه. وقيل لا بد من الإشهاد، لا بد من الإشهاد خاصة في مسألة الدفع، لأن الله عز وجل قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، يعني مسألة دفع المال إليه فلا بد من الإشهاد، لأن الله عز وجل قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. قال وما استدان العبد، هذا العبد نوع من أنواع المحجور عليه، هذه مسألة أدخلها المؤلف هنا لأنها نوع من أنواع المحجور عليه الذي ذكرناها في أول باب. قال استدان العبد لزم سيده أداء الدين الذي استدانه، إن أذن له في الاستدانة، يعني إن أذن له سيده في الاستدانة، وإلا إذا لم يأذن له ففي رقبته، يعني يخير السيد بين بيعه وسداد الدين الذي استدانه أو قيمته، جعل قيمته العبد في مقابل الدين الذي استدانه، هذا معنى قوله ففي رقبته كاستيداعه، يعني لو أودع العبد وديعة ثم أتلفها فإنه يضمنها العبد من مال سيده ومن رقبته. قال وأرش جنايته، يعني جنى العبد على أحد فإنه يضمنه. قال وقيمة متلفه، لو أتلف مالا محترما فكذلك يضمن في رقبته. هذا وبهذا ينتهي باب الحجر، باب الحجر. ولو أن شخصا قام وجمع مسائل الحجر التي ذكرناها في 10 مواضع لاجتمع يعني مسائل كثيرة. نعم. باب الوكالة، تصح بكل قول يدل عليه ويصح القبول على الفور والتراخي في كل قول والفعل الدال عليه، ومن لم تصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من باب الحجر أتى إلى باب جديد وهو باب الوكالة. وباب الوكالة التوكيل هو التفويض، فوضتك وكلتك من الوكالة، وأيضا يراد به في اللغة الحفظ. وعرفه العلماء بأنه استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، استنابة جائز التصرف في ما تدخله النيابة. والوكالة من العقود التي ذكرناها وهي عقود الإطلاق، وسيأتي أيضا مثلها باب الشركة الذي سيأتي مع بعد باب الوكالة، لأنه أطلق، يعني الأصل أن الشخص ما يتصرف في مال غيره، لكني جيت وكلت خالد أن يبيع سيارتي، فأنا أطلقت له حق التصرف في مال غيره الذي هو مالي، فسمي من عقود الإطلاق. والوكالة جائزة بالكتاب والسنة وأيضا بالاتفاق فمن الكتاب قول الله عز وجل فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، يعني ابعثوه وكلوه يشتري لكم طعام من المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم وكل في عدة مواضع، من ضمنها الحديث المشهور عروة البارقي، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينار وأمره أن يشتري شاة فرجع بشاة ودينار، فسأله عن ذلك فقال أنني اشتريت شاة ثم بعتها بدينارين ثم اشتريت بأحدهما شاة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له في البركة، فكان لو يشتري ترابا لربح فيه. فالمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله في البيع. وهي جائزة للموكل، يجوز للشخص أن يوكل غيره، وسنة أو مندوب إليها للوكيل للموكل لما فيها من الإحسان وقضاء الحاجات، ولأن حاجات الناس لا يمكن أن تتم إلا بهذا. ثم تكلم المؤلف هنا عن الوكالة، بماذا تصح الوكالة؟ قال تصح يعني سواء كانت تبرعا أو بأجرة، يعني يصح أن يتوكل الشخص عن شخص مقابل، يقول أنا بتوكل عنك لكن بشرط تعطيني فلوس، اللي هو يفعل الآن بعض المحامين، هي وكالة في حقيقتها. فيجوز الوكالة بمقابل ويجوز أن يكون تبرعا. المؤلف هنا قال تصح يعني تصح سواء كانت تبرعا أو بأجرة بكل قول، يعني بكل قول يدل على الإذن، فمعنى ذلك أنها لا تصح بالفعل، معنى ذلك أنها لا تصح بالفعل. الآن خالد وزيد، خالد عنده سيارة ويريد أن يبيعها فسلمها كذا مباشرة لزيد، هل يعتبر هذا تسليما أو توكيلا؟ يقول لا، لأنه لا بد من أن يصدر منه قول يدل على الإذن بالبيع بالتصرف، كان يقول بع هذه السيارة لي أو وكلتك في بيعها أو صرفها لي أو نحوها ما يدل عليه، لكن الفعل لا يكفي، الفعل لا يكفي في الإذن له. أعطاه السيارة قد يكون أعطاه إياه ليستفيد منها، قد يكون أعطاه، فالمؤلف هنا يرى أنه لا تصح إلا بالقول. والرواية الثانية، وهذا هو المذهب، والرواية الثانية أنها تصح بالفعل، وهذا هو الأوسع، لأن أحيانا قد لا يتسع يعني خاصة في الأمور اليسيرة، يعني يشوف واحد يبيع ثم يسلم بضاعته يبيع معها، فلو حجرنا على الناس واشترطنا أنه لا بد من القول لكان فيه تحجير. والأصل في الوكالة أنها جاءت من باب السعة على الناس. قال بكل قول يدل على الإذن، الإذن بماذا؟ بالتصرف إيجابا وقبولا، يعني كان يقول بع أو تصرف فيها أو نحوها من الألفاظ. قال طيب القبول، زيد ماذا يقول؟ قال يصح القبول، قبول الوكالة من الوكيل بكل قول أو فعل دال عليه، نترك كلمة على الفور والتراخي، فيصح بكل قول، يقول وكلتك يقول قبلت توكيلك، أو فعل قال بع لي هالسيارة، قام زيد وخذها وخذ السيارة وشغلها وراح للسوق، هذا فعل استلم السيارة، الفعل يكون بالاستلام أو يتناولها أو يأخذها منك يسلمها المعرض، هو عنده معرض سيارات، هذا يعتبر قبولا للوكالة من الوكيل، قبولا للوكالة من الوكيل. وذلك قال يصح القبول بكل قول، قبلت رضيت أبشر سم، من هالعبارات التي تعود الناس على قولها، فيكون قد قبل الوكالة أو بالفعل كان يستلمها أو يتناولها. قال دال عليه، لا بد أن يكون هذا الفعل دال عليه، أخذه ويرمي المفاتيح، يعني كأنه ما أرادها أو ما رضي أو أخذ الصك أرض وناظر فيها ثم أعادها إليه، معنى ذلك أنه لم يقبل، لا يعد ذلك قبولا للوكالة. وكل هذه المسائل التي يذكرها العلماء هنا غالبا إنما يحتاج إليها عند التنازع، إنما يحتاج إليها عند التنازع. سيأتي معنا المسائل: وكلتني، قال لا ما وكلتك، وهكذا، فيرجع إليها هذه العبارات عند التنازع. قال: ويصح القبول على الفور والتراخي، يعني أن يقول هات، قال السيارة أنا بك تبيع الأرض الفلانية لي، فقال خلاص أعطنيها وأنا بأتولها، هذا على الفور. التراخي وهو في السوق جاء شخص يسأل عن أرض، قال إيه تراني قبلت وكالة فلان وترى فلان موكلني أبيع الأرض له بعد 6 أشهر، هذا قالوا يصح، يصح ويمكن أن يقع هذا في حالة في حالات، منها أنه ما علم الوكيل، ما علم تراني وكلت فلان يبيع الأرض لي، وهذا الشخص الذي وكل ما درى إلا بعد شهر، فقال قبلت الوكالة وأخذها، واخذ السلعة ليبيعها أو يتصرف فيها بما طلب منه الموكل، فقالوا يصح، يعني لا يشترط فيها الفورية. لذلك في عقود البيع التي مرت معنا أنه يشترط فيها أن تكون في المجلس ونحو هذا لا. قال مثل ماذا أيضا؟ قال اشترطوا أيضا بشرط عدم رجوع الموكل، يعني قال وكلته ثم بعد شهر يوم شاف أنه ما استلمها قال خلاص تراني تراجعت عن الوكالة، فعندئذ بطلت هذا القبول، لا يعتبر هذا القبول لأن الموكل قد عزل الوكيل كما سيأتي معنا. قال ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه، يعني هذا معناه من الذي يملك حق التوكيل، من الذي يملك حق التوكيل والتوكل؟ قاعدة، قال من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. له التصرف في الشيء بأن يكون جائز التصرف، يعني بالغ عاقل حر رشيد، المجنون أو الصغير هل يجوز أن يكون وكيلا؟ لا، لأنه لا يملك التصرف في ماله. السفيه، المجنون، تأتي وتقول إلى شخص مجنون وكلتك تبيع السيارة لي أو تبيع لي هذا وتجلس عند البضاعة هذه تبيعها، هذه توكيله لا يصح. لماذا؟ قال لأنه لا يصح تصرفه في شيء. فهذا معنى قوله ومن له التصرف في شيء فله التوكيل لغيره والتوكل، يعني قبول وكالة غيره فيه. من ليس له التصرف مثل الصغير المجنون، أو يقول بع ما سأشتريه غدا، أنت ما اشتريت أصلا، أو وكلتك في تطليق زوجتي التي سأتزوجها، هل أنت ما ملكت هذا، هل لك حق التصرف في زوجتي لم تتزوجها بعد؟ قالوا لا ليس له التصرف في شيء فلا يحفيه، فلا يحق له التوكيل ولا التوكل فيه. نعم. ويجوز التوكيل في كل حق آدمي كالعقود والفسوق والعتق والطلاق والرجعه وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه للظهار والنعال والايمان، وفي كل حق اذا تذكره النيابه من العبادات والحدود في اثباتها واستيفائها. نعم، الوكاله تدخل في ابواب كثيره من ابواب من مسائل الشريعه، ذكر المؤلف هنا ذكرها باختصار، قال يجوز التوكيل في كل حق لآدمي، يعني حق يملكه الآدمي يكون ملكا له، ومن العقود عقود البيع والشراء والإجارة، وكله أجر، يبيع، يشتري، يتصرف بأي أنواع التصرف. قال الفسوخ يعني يفسخ البيع أو يفسخ الإجارة، عقد الإجارة الذي عقده، هذا معنى الفسوخ. الفسوخ هي عكس العقود، فأي عقد يجوز التوكيل فيه فيجوز التوكيل في فسخه. قال والعتق، يكون عنده عبيد فيوكله في عتقهم فيجوز ذلك. قال والطلاق، فيجوز له أن يوكل شخصا في تطليق زوجته، وسيأتي معنا في باب الطلاق مسائل كثيرة، أنه قد يوكل زوجته أو يوكل شخصا في تطليق زوجته فيصح. لكن العلماء اختلفوا في مسألة هل يجوز للزوج أن يوكل زوجته في تطليق نفسها، والمسألة محل خلاف. قال والرجعة، يعني هو طلق زوجته وله حق مراجعتها، فوكل شخصا في أن يراجعها، أن يبلغها بأنه قد رجعها، هذا معنى التوكيل فيها. وتملك المباحات، أنا وكلتك تروح يعني يكون هناك قال تملك المباحات من الصيد، تذهب وتصيد لي مع من يصيدون، أو وكلتك تقطف لي من الفقع والكمعة ونحوها، تحش لي من البر في وقت الربيع ونحوه، فيجوز ذلك. قال لا الظهار، يعني لا يجوز التوكيل في الظهار بأن يظاهر من زوجته، قال لأنه منكر من القول والزور كما قال الله عز وجل. قال ولا اللعان ولا الأيمان، لأن هذين الأمرين متعلقين بذات الشخص بالفاعل، فلا يجوز التوكيل فيهما. قال وفي كل حق لله تدخله النيابة، يعني وتصح الوكالة في كل حق لله تدخله النيابة. الحقوق التي لله عز وجل ثلاثة أنواع، حق تدخله النيابة، قالوا هي العبادات المالية كتفريق الصدقة والدين والزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل الصحابة في جمع الزكاة وفي تفريقها. والكفارة، كان يوكل شخصا في إخراج كفارة مالية وجبت عليه. الحق الذي لا تدخله النيابة العبادات، كان يوكل شخص يصلي عنه أو يتوضع عنه أو يصوم، فهذه لا تدخلها النيابة. الحق الذي فيه تفصيل قالوا هو الحج، فيدخل الوكالة تدخل فيه إذا كان فرضا لا يستطيع أداءه. ونقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه لا الظهار واللعان والأيمان. وفي كل حق لله، يعني وتصح الوكالة في كل حق لله سبحانه وتعالى تدخله النيابة، وهو من العبادات المالية التي سبق أن ذكرناها. كان يوكل شخص ليخرج زكاته أو ليفرقها، أو ليوكل شخص ليحج عنه حج الفرض إذا كان غير قادر على أدائه. قال من العبادات والحدود، يعني وتصح الوكالة في الحدود. في ماذا؟ قال في إثباتها، يعني في إثبات الحد على المتهم، وفي استيفائها، يعني في إقامة الحد عليه بعد ثبوته. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنيس اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فالآن وكله في أمرين، الأمر الأول في الإثبات وهو في قوله فإن اعترفت، يعني بحد الزنا أو بفعل الزنا، فوكله في إثبات الحد. ثم في استيفائه قال فرجمها، يعني فتولى أنت رجمها نيابة عن إمام المسلمين الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وليس للوكيل موكلا أو موكلا فيه إلا أن يجعل إليه، والوكالة العقد الجائز تبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل وكيله. وعزل وكله وحمد السفيه ومن وكل في بيع أو شراء لم يبر ولم يشتري من نفسه وولده ولا يبيعه بعرض ولا نسب ولا نسب ولا بغيره نقل البلد. نعم، هذه الآن بدأ المؤلف يتكلم عن بعض المسائل بشأن عقد الوكالة. قال: وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. يعني أنت وكلت شخصا في البيع، فلا يجوز لهذا الشخص أن يوكل غيره ليبيع عنه إلا إذا أنت جعلت ذلك إليه. ولذلك لو تجدون في الوكالة، نماذج الوكالات الموجودة في كتابات العدل، تجد أنه فيها نموذج يقول: وله حق التوكيل، توكيل الغير، وإن شئت حذفته. وهذه مسألة مهمة، لأنني أنا وكلته لأنني أثق فيه، فلا أريد أن أوكل غيره منه أن أوكل غيره، أولا لأنه سيطول أو موضوع المحاسبة عند التقصير سيكون متعثرا. قال: لماذا؟ قال: لأنه لم يؤذن له بالتوكيل، لكنهم استثنوا بعض الصور التي قالوا إنها تحتمل جواز التوكيل. قالوا: لو أنه وكله وهو يعرف أنه لن يقوم بهذا العمل بنفسه، يعني كان يقول: وكل جالي لمسؤول أو لأمير أو لقاضي أو لشيخ أو لعالم أو لوجيه، وقال: تراني وكلتك في الموضوع الفلاني. هو يعلم أنه لن يقوم بها بنفسه وأنه سيوكل غيره. قالوا: أيضا فإن هذا يعتبر إذنا منه بتوكيل غيره. قالوا: أيضا لو وكله بشيء يعجز عنه مثله، وكله أن يشيل له يعني أكياس أو أشياء ثقيلة معروف أنه لن يستطيع أن يشيلها أن يحملها إلا بمعونة آخرين، أو وكله في بيع أمور لا يقوى على بيعها إلا بمساعدة غيره، فهذا معناه أنه يعتبر توكيلا إذنا منه بتوكيل غيره. ثم تكلم عن نوع الوكالة. الوكالة سبقا ذكرنا في البيع أن من العقود ما يكون عقدا لازما من الطرفين، ومن العقود ما يكون عقدا جائزا، ومن العقود ما يكون لازما من جهة جائزا من جهة. من العقود اللازمة هو البيع، عقد لازم على البائع وعلى المشتري، يعني يلزم إذا باع خلاص لزم هذا تسليم البضاعة ولزم هذا تسليم الثمن، لا يجوز لأحدهم التراجع إلا وفق ما ذكر في الخيار، خيار الشرط، خيار المجلس. وعقد جائز من طرف لازم من طرف، مثل عقد الرهن الذي تكلمنا عنه الأسبوع الماضي أو الدرس الماضي، هو جائز من المرتهن لازم على الراهن، أو لا جائز من الراهن واجب على المرتهن، يعني خلاص يصير لازم عليه. هنا الوكالة لا، عقد جائز من الطرفين، يعني يجوز كل واحد منهم يتراجع عن الوكالة. قال: والوكالة عقد جائز، يعني غير لازم، من الطرفين، فيجوز فسخه منهما. ما مقتضى عقد اللازم؟ قال: تبطل بفسخ أحدهما. أبد وكل ثم بعد شهر قال: خلاص أنا نزعت الوكالة عنه. وتذكرون كان في السابق قبل سنوات يعلنون في الصحف، يعلن فلان وفلان أنه قد فسخ الوكالة الفلانية الموجودة لدى فلان. الآن ما يحتاج، لأن الآن كلها ربطت عن طريق الحاسب، فحتى إذا ذهبت إلى القاضي أو إلى كاتب العدل وقلت أن عندي وكالة وأعطيته رقمها فقط، يعرف أن هذه الوكالة صحيحة أم لا، فيكفي في إبطال الوكالة إذا كانت مكتوبة وإبلاغ الجهة المختصة بذلك. لكن فسخها بالكلام يصح أن يفسخ أي طرف سواء الوكيل أو الموكل. قال: وموته، يعني موت أحدهما. لو مات الموكل خلاص بطلت الوكالة. لو مات الوكيل، وكلت خالد أو زيد ثم مات خالد، خلاص انتهت الوكالة، انتهت بطلت. قال: وعزل الوكيل، وعزله قد يكون عزله من قبل أحدهما، من قبل الموكل، وقد يكون عزله بسبب آخر، بسبب آخر، فإنه تبطل الوكالة به. قال: وحجر السفيه، يعني أنه إذا حجر عليه فلا يصح تصرفه في ماله، فلا يصح أن ينيب غيره مقامه. حجرت على شخص لسفهه أو لجنون، كان عاقلا ثم جن فوكل غيره، نقول هذه الوكالة بطلت ويبطل توكيلك، أو سواء كنت أنت الموكل أو الموكل فإنه لا تصح، لأن أصلا العقد جائز ولا يصح تصرفك لنفسك، فلا يصح توكيلك غيرك فيه. ثم أتى بمسألتين، قال: من وكل في بيع شيء، يعني ما يحضر على الوكيل فعله، قال: من وكل في بيع أو شراء، بيع السيارة أو شراء سيارة، قال: لم يبع ولم يشتري من نفسه أو ولده، لم يبع على يروح يشتري، يقول أنا وكلتك تبيع هذه السيارة، جو قال خلاص أنا شريتها، نقول لا يصح. لماذا؟ لأنه متهم بأنه سيشتريها بأقل من ثمنها. وكذلك شراء، لو قلت اشتري سيارة، راح شرى سيارة أخوه أو أبوه، فهو متهم في أنه يريد نفع قريبه، فإنه لا تقبل، لا يجوز له أن يبيع أو يشتري من نفسه وولده، ولا ممن تقبل شهادته له، ولا ممن لا تقبل شهادته له، لأن المسلم مطالب بإبعاد التهمة عنه، وخاصة الوكيل، ومن بينه وبين الآخر المعاملة. قال أيضا: لا يبيع بعرض ولا نسأ ولا بغير نقد البلد. أنا وكلتك تبيع هذه السيارة أو تبيع هذه الأرض، تأتي وتقول تراني بعت الأرض بأرض أخرى أو بعمارة أو بسيارة، أقول لا، نقول لا يصح، أنا وكلتك في البيع معناها تبيعني وتأتيني بنقد. قال: ولا نسأ، أنا قال تراني بعت سيارتك على فلان لكن سيعطيني المبلغ بعد سنة، أقول لا، الوكالة هذه غير، البيع هذا غير صحيح، لأن أنت مطالب أن تبيع حالا ليس مؤجلا. قال: ولا بغير نقد البلد، قلت لك بيع لي هالسيارة وبعتها جبت لي 10,000 دولار، قلت هذا قيمة السيارة، أنا وكلتك لتبيع، فمعنى ذلك أنك تبيع بنقد البلد الذي أنا وكلتك فيه، ما لم ينص في الوكالة على غيره. نعم. ومن باع بدون ثمن التكليف أو دون ما قدره له، أو أن تلف رأس المال وبعده بعد التصرف أو خسر، جبر من الربح قبل كسبته أو تقويضه. وإن باع بدون ثمن التكليف أو دون ما قدره له، أو اشترى له بأكثر من ثمن التكليف أو دون ما قدره له، باع بزيادة أو قال بيع بكذا مؤجلا، فباع بإحالة أو اشتري بكذا حالا واشترى به مؤجلا، ولا ضرر فيه ما صح ولا ثبت. نعم، هذه مسائل ذكرها المؤلف هنا، قال: إذا باع بدون ثمن المثل، باع بدون ثمن المثل، يعني السيارة قيمتها أصلا 20,000 فباعها 15,000، أو دون ما قدره له، قال راح بع السيارة ولا تنزل عن سعرها عن 20,000 19,000، راح وباعها ب18,000، أو العكس، قال اشترى له بأكثر من ثمن المثل، قال راح اشتري لي السيارة، خذها ب20,000 واشتري لي السيارة، راح اشترى للسيارة أصلا قيمة السيارة مثلها وباع ب18,000 اشتراها ب20,000، أو بأكثر مما قدره له، قال هذه 20,000 راح اشتري بها السيارة، راح وجاء قال ترى اشتريت لك السيارة، سيارة ب25,000، قال صح. وش اللي صح؟ صح البيع والشراء، صح البيع والشراء، وضمن النقص في البيع والزيادة في الشراء. الآن المعاملة، معاملة البيع والشراء صحيحة، الخلل فيما في عدم قيامه بالوكالة على وجهها، فنقول البيع صحيح، فأنت تضمن النقص لأنك بعت بأقل من ثمن المثل، هو قيمتها أصلا 20 وأنت بعتها ب18، نقول تدفع لصاحب السيارة 2,000 زيادة لأنك بعتها بأقل، أنت الوكيل. ومثلها النقص لو باعها بأقل بأكثر من ثمن المثل، أنا مالي إلا 20,000 بعطيك، ما زاد عليها تغرمها أنت لأنك بعت بأكثر. فالعقد صحيح، عقد البيع لا إشكال فيه بين البائع والوكيل، أو الشراء بين المشتري وبين البائع الذي هو الوكيل، فالعقد صحيح. لكن الإشكال فيما زاد أو نقص فهذا يضمنه الوكيل لأنه مفرط أو لأنه لم يقم بالوكالة على وجهها. قال: وإن باع بأزيد، مثل من؟ مثل ما فعله عروة بن الجعد، فإنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينار وقال اشتر به شاة، فاشترى شاة بدينار ثم باعها بدينارين، ثم اشترى شاة بدينار، فهو الآن باع بأزيد مما اشترى به مما وكلف به، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم بيعه. قال: أو قال بع بكذا مؤجلا، بع هذه السيارة 20,000 مؤجل. فجاء وقال: لا تراني بعتها حال، لقيت واحد بيعطيني فلوس أخذتها. قال: أنا ما أذنت لك، لأني أصلا أريد أن أريد لا أريد المال أن يكون عندي، لو كان المال عندي سيذهب سيضيع، أنا شخص ما أعرف أحفظ المال، فأنا أريد أن أبيعها مؤجلا ليبقى المال لي عقب سنة. فقال: إذا كان فيه ضرر فإنه لا يصح هذا البيع. قال: فباع به حالا، أو اشتر بكذا حالا، خذ هذه 20,000 اشتر لي بها سيارة، فاشترى بها مؤجلا، قال: جبت لك سيارة لكنها بعد سنة. قال: أنا ما طلبت منك هذا. قال: إذا لم يكن فيه ضرر في البيع والشراء يصح البيع، صح البيع، وإلا يعني كان فيه ضرر فلا يصح البيع والشراء، فلا يصح البيع والشراء. هذه بخلاف المسألة السابقة، خلاف المسألة السابقة. وفي رواية قال: يصح البيع لأن الضرر لا يمنع الصحة، وهذا هو الصحيح، لأن مثل المسألة الأربع مسائل السابقة، أن قلنا أن العقد صحيح ولكن الخلل في الزيادة والنقص، ما لم ينهه عنه، ما لم يقل ترى ما أبيك تبيع إلا بهذا السعر، فإذا نهاه فإنه لا يصح هذا البيع، وعليه أن يضمن القيمة المال للموكل. وهذا هو المذهب، والمؤلف هنا اختار رأيا خلاف المذهب في هذه المسألة. نعم. فصل: من اشترى بايعا وعينه وجزمه لم يقضى وكيله لاجل العرض، ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينه، ويسلم وكيل الشراء الثمن فلو اقتره بلا عذر وتلف قرينه، وان وكله لبيع فاسد فباع سهيلا او وكله بكل قليل وكثير او شراء ما شاء او عينا بما شاء ولم يعينه لم يصح. والوكيل في الخصومة في ذلك الوقت والعكس بالعكس، وخذ حقي من زيد لا يخلف من ورثته إلا أن يقول الذي قبله، إلا أن يقول الذي قبله، ولا يضمن الوكيل بذلك إلا لم يشرك. نعم، هذه في بعض المسائل المنازعات في الوكالة. قال: وإن اشترى الوكيل ما يعلم، يعني ما يعلم الوكيل عيبه لزمه البيع، لزم من؟ لزم الوكيل، ويضمن للموكل كل ماله. قال: إن لم يرضى موكله بالعيب، إن لم يرضى موكله بالعيب، فإن رضي فمعنى ذلك أنه إذا رضي فإنه صح، صح البيع ولا يلزم الوكيل. قال: فإن جهل الوكيل العيب رده على البائع بخيار العيب، فإن جهل الوكيل رد السلعة على البائع بخيار العيب. طيب، نحن في خيار العيب قلنا أنه يخير بين ردها وبين أرش العيب، يقول هنا لا يصح أخذ الأرش لأن أخذ الأرش عقد، وهو لم يوكل في عقد إلا في عقد البيع، ولم يوكل في ما يترتب عليه من عقود، فهي مسألة جديدة أخذ الأرش. عيد المسألة: فإن اشترى الوكيل وكله في شراء سلعة، فاشترى الوكيل سلعة يعلم أنها معيبة، فالبيع الآن لزمه، لزم من؟ لزم الوكيل. فإن لم يرضى الموكل بالعيب فإنه يلزمه ويضمن للوكيل قيمة ما دفعه للموكل، فإن رضي فمعناه أن البيع يلزم الموكل وتنتهي علاقة الوكيل. فإن جهل الوكيل بالعيب رده على البائع ولا يأخذ عرشا. ثم قال: إذا وكلت شخصا في البيع أو وكلته في الشراء فما معناها أو ما يدخل تحتها أو ما لوازم الوكالة في البيع؟ قال: ووكيل البيع يسلمه. وكلتك تبيع، معنى ذلك أنك إذا بعت تسلم البيع. لماذا؟ قال: من لوازم من متممات البيع التسليم، لكن لا يقبض الثمن. بعتك هالسيارة، لما جاء قبض الثمن قال: لا أصبر، خلا بنادي الوكيل الموكل يأخذ الثمن، أو قال: حط المبلغ، أودع المبلغ في حساب صاحب السيارة اللي هو الذي وكلني. قال: ولا يقبض الثمن بغير قرينة. قرينة إيش؟ اللي هو أن يكون عنده قرينة في وكالته، يقول له: تراني وكلتك تبيع وتسلم وتقبض الثمن وتودع في الحساب. لأن القبض، قالوا، لأن القبض لا يدخل في الوكالة لأنه ليس من مقتضى البيع. فإن كان هناك قرينة سواء كانت عرفية أو حالية صح ذلك. قال: والوكيل، طيب وكيل الشراء؟ قال: ويسلم وكيل الشراء الثمن، لأنه أنا وكلتك تشتري للسيارة، معنى ذلك خذ 10,000 أو 20,000 اشتري بها سيارة، معنى ذلك أنك إذا وجدت السيارة تسلم الثمن. قال: فلو أخره، أخر تسليم ماذا؟ أخر ماذا؟ أخر تسليم الثمن بلا عذر. أنا الآن قلت لك: خذ هذه 20,000 اشتري بها سيارة، راح للسوق ووجد 20,000، قال البائع: عطني الفلوس، قال: خلاص بجيبها سأتي لها بها لك. فتلف الثمن. تلف ما هو الثمن؟ ثمن كانت بضاعة أو كعين أو سرق المال، ضمن الوكيل الثمن لموكله، ضمن الوكيل الثمن للموكل لأنه مفرط، لأنه كان الواجب عليه أن يدفع الثمن مباشرة للبائع. فهذا معنى قوله: فلو أخره بلا عذر، وتلف يعني تلف الثمن، فإنه ضمنه الوكيل للموكل. قال: وإن وكله، هذه 6 مسائل أو 4 مسائل. قال: وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا، أو وكله في كل قليل وكثير، أو شراء ما شاء، أو عين، أو شراء عين بما شاء ولم يعين، صح لم يصح. وكله في بيع فاسد، وكله في بيع خمر، الخمر لا يجوز بيعه ولا شراؤه، لكنه عالج الخمر حتى صارت خلا، تحولت الخمر من خمر مسكرة إلى خل فباعه، نقول لا يصح البيع. لماذا؟ لأن أصل الوكالة أصلا غير صحيح. الوكالة في ما لا يحق له التصرف فيه، أو في معاملة غير صحيح، غير حرام، فلا يجوز الوكالة فيها. قال: أو وكله في كل قليل وكثير. قال: وكلتك في كل شيء تجد أمامك تبيعه لي، أو تبيع في كل شيء، تشتري وتبيع وتتصرف. قالوا: لم يصح للجهالة. فالوكالة، لأن الوكالة غير صحيحة، لأنه التوكيل إنما يكون في شيء معلوم، معناه أن الوكالة لا بد أن تكون في شيء معلوم يملك التصرف فيه. المسألة الثالثة: قال: شراء ما شاء. قال: خذ، راح اشتر أي شيء في السوق تلقاه اشتره لي. فنقول: لا يصح، لأنه أيضا فيه جهالة، فيه جهالة، وأصل الوكالة غير صحيح لأنه لم يعين ما يشتري. قال: أو عينا بما شاء، اشتري السيارة الفلانية، اشتري السيارة موديلها كذا، صناعتها كذا، ماركتها كذا، ولم يحدد سيارة بعينها أو لم يحدد المبلغ، لم يصح لوجود الغرض، لأنه قد يكون الموكل الوكيل من النوع اللي يشتري السيارات الغالية، فيأتي للموكل يقول أنا أصلا ما نبي بالسيارة اللي قيمتها 100,000، في سيارة قيمتها 10,000 أو 50,000، أو يقول اشتري لي أقلام، وهذا الوكيل من النوع اللي يشتري أقلام غالية، فيروح يشتري له فيقول هناك يعني أنت وكلتني بإطلاق، يقول لا لم تصح الوكالة إطلاقا، ابتداء لأنه وكله بشيء مجهول. طيب، الوكالة في الخصومة، قال والوكيل في الخصومة، معنى ذلك أنه يصح الوكالة في الخصومة، أنت بينك وبين شخص مخاصمة، نزاع في مال، في أي أمر، فيجوز لك أن توكل، وهذا اللي هو الآن عمل المحامين، مكاتب المحاماة هو وكيل في الخصومة. قال الوكيل في الخصومة لا يقبض، لا يقبض، إذا آلت انتهت الخصومة إلى قبض فإنه لا يقبض، لأن الوكالة لا تتضمنها، أنا وكلتك في الخصومة، والاحتمال زيادة الضرر على الموكل بأن يدخل الوكيل أيضا يأخذ لا يعطيه ماله فيدخل في ضرر جديد. قال والعكس بالعكس، لو وكله في القبض، قال أنا ترى عندي عند زيد 100,000 اقبضها منه، فراح زيد قام زيد ما يعطيك ربع خصومة دعوة عليه، نقول يجوز ذلك لأنها من متطلبات القبض المخاصمة لمن لم يؤدي الحق. قال والعكس بالعكس. ثم أتى إلى مسألة دقيقة، قال إذا قال اقبض حقي من زيد وراح وذهب ووجد أن زيد مات، قال ما تقبض من مراثته، لكن لو قال اقبض مالي الذي قبل زيد، الذي عند زيد، عند زيد مال لي اقبضه، هات اقبضه، فيقول يصح. فرق بين أن تقول اقبض حقي من زيد، أنت الآن علقتها بشخص، أو أن تقول اقبض مالي الذي قبل زيد، يعني عنده الموجود عنده، فأنت تذهب إلى ورثته وتقول هناك مال كان موجودا عند زيد أعطوني وأنا جيت أطالب به. هذا معنى قول المؤلف هنا اقبض حقي من زيد، لا يقبض من ورثته لأنه لا يدخل في المعين، لأنه عين الشخص المطلوب. قال إلا أن يقول الذي قبله. قال ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد، وكله في إيداع سيارة، هذه السيارة أودعها عند شخص أنا سأسافر، قال المودع أنت ما أودعت عندي شيء، قال لا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد، يعني لو أشهد فإنه لا يضمن، لأن المودع أصلا يده يعني يقبل قوله في رد في الرد والتلف، فلو أشهد أو ما أشهد فلن يقبل قوله لأن القول قول المودع، لكن القول بأنه لا بد من الإشهاد هذا قول مهم، لأنه قد لا ينكرها المودع وإنما ينسى، شخص يودع عند الناس أموالهم ونسي ما أنكر لكن نسي، فيكون الإشهاد هنا له ثمرة، فلو أنكر وأشهد عليه الوكيل فإنه يعني لا يضمن. نعم صلى الله عليه وسلم. وصريح الوكيل وحبيبه لا يقبل ما تلف بيده بلا تثبيت، ويقبل قوله في نفيه ونهاياته بعينه، ومن ادعى وكاله زيد لقبض حقه من عمر لم يلزمه دفعه صدقه ولم يكن من كذبه، فان دفعه فانكر زيد الوكاله حلف ضمنه عمره، وان كان المدفوع وديعته اخذها من تلفه ضمن اياه. نعم هذا آخر فصل في هذا الباب. قال: فصل. والوكيل أمين، يعني يده يد أمانة. وإذا قلنا يد أمانة معناه أنه لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. هذه فرق بين يد الأمانة ويد الضمان. يد الضمان يضمن الأمين، يد الأمانة لو أن ما تلف جاء سيل وأغرقها أو سرقت وهو قد حفظها في حرز فإنه لا يضمن، هذا معنى الأمين. والوكيل أمين. ما مقتضى الأمانة، يعني ما هي ثمرة كونه أمينا أو يده يد أمانة؟ قال: لا يضمن ما تلف بيده، لأنه نائب عن المالك. فكما أن المالك مالك العين السيارة لا يضمن إذا تلفت بدون تفريط، لأنها فهو الوكيل نائب عن المالك. وسواء في كلام المؤلف هنا سواء كانت الوكالة بمقابل أو كانت تبرعا، وسواء تلفت العين أو تلف الثمن، فكلها لا يضمن إذا كان بلا تفريط. فإن فرط ضمن، ومن باب أولى إذا تعدى. ما الفرق بين التفريط والتعدي؟ قال: التفريط هو ترك ما يجب، يعني كان الواجب عليه أن يحفظ السيارة وأن يغلقها لكن تركها مفتوحة أو وضعها في الشارع، وقفها أو أوقفها وقوفا خاطئا فجاءت سيارة وصدمتها، هو الآن مفرط لأنه ترك ما يجب من المحافظة عليها. التعدي هو فعل ما يحرم، فعل ما يحرم، يعني خذه وفحط بها فصدم أو استخدمها، هو ما طلب من استخدامها، طلب منها أن يبيعها أو أن يودعها أو أن يحفظها، فهذا تعدى فيها. هذا الفرق بين التفريط. التفريط هو أن يأتي شيء بدون يعني بدون فعله ابتداء لكن بسببه، والتعدي أن يكون ذلك بفعله هو. قال: ويقبل قوله، قول الوكيل في نفيه، في نفي التفريط والتعدي، يقبل قوله في نفي التفريط. وأيضا في الهلاك، لو هلكت العين الموكل عليها، قال: مع يمينه، لا بد من يمينه، لأن الأصل براءة ذمته، لم نطلب منه البينة وإنما اكتفينا باليمين، لأن الأصل براءة ذمته، ولو كلفناه باليمين لا ترك أن امتنع الناس عن الوكالة فاكتفي هنا باليمين. قال: تلفت، جاء مطر وتلفت، فنقول قال: عطني دليل، هات بينة. نقول: ما يحتاج بينة، يكفيك اليمين، يكفيك اليمين، لأن يده يد أمانة. قال: ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه. يعني خالد ادعى أن زيد وكله في أن يقبض حقه، مال أو متاع أو بضاعة الموجود عند عمرو، فذهب خالد إلى عمرو، قال: لم يلزم عمرا دفع هذا الحق إليه، لم يلزم دفعه إليه إن صدقه، يعني إن صدق الوكيل أصلا، يعني هو هناك احتمال أن يصدقه فيقول: أنت صادق أنك وكيل، لكني أنا ماني ملزم أن يدفع المال لك، العين لك. ولا يلزمه اليمين إن كذبه، ولا يلزم الوكيل اليمين إن كذبه عمرو. يعني وضحت الصورة الآن، عندنا خالد وزيد وعمرو، زيد وكل خالد في أن يقبض ماله الموجود عند عمرو، فنقول جاء إلى عمرو، عمرو له حالتان: الحالة الأولى أن يصدق خالد في أنه وكيل، يقول: أنت وكيل صح، لكن أنا لست ملزما. نقول: لم يلزم عمرا تسليم المال إلى خالد. الحالة الثانية يقول: أنت أصلا تكذب، لست وكيلا. لا نلزم الوكيل باليمين ولا اليمين إن كذبه. طيب، فإن دفع الحق عمرو إلى خالد فأنكر زيد قال أصلا أنا ما وكلت خالد ليش تعطيه المال؟ من الذي يحلف؟ قال حلف زيد. حلف زيد لأنه يعني يحتمل صدق الوكيل، لأن زيد هنا منكر واليمين على من أنكر. قال وضمنه عمرو، ضمن المال عمرو ويرجع به على مدعي الوكالة، على مدعي الوكالة الذي هو خالد. هذه الآن مسألتين، دفع المال زيد صدق خالد ودفع إليه المال، فلما جاء زيد قال أصلا أنا ما وكلت خالد في هذا الأمر. فعندنا أمرين، الأمر الأول أن زيد يحلف أنه ما وكل، لأن الأصل عندنا صدق خالد في الوكالة فأنه وكيل، والأمر الثاني أن عمرا يضمن هذا المال لزيد، يعطيه الحق العين ويعود على مدعي الوكالة الذي هو خالد. قال وإن كان المدفوع وديعة، أعطاه وديعة فوجدها أخذها صاحبها وهو زيد، يعني زيد وكل محمد بأن يأتي له من عمرو بوديعة وضعها عنده فوجدها أخذها، فإن تلفت الوديعة ضمن أيهما شاء، يعني من الوكالة مدعي الوكالة الذي هو خالد أو عمرو، لأن عمرا أصلا يضمنها بدفعه، ومدعي الوكالة لأنه قبض ما لا يستحق، لأنه قبض ما لا يستحق. هذه بعض المسائل، هذه داخلة في باب الشهادات الذي سيأتي في آخر الكتاب أو في باب الإقرار ونحوها، لكنه جرت عادة العلماء يذكرون المسائل في أقرب الأبواب إليها. وبهذه المسألة نكون قد انتهينا من باب الوكالة، وبه ننتهي من يعني شرح هذا الكتاب أو شرح نصف هذا الكتاب، ونتوقف حتى إن شاء الله لأجل الاختبارات والإجازة، ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع الثاني بعد عيد الأضحى المبارك. وحتى ذلك الوقت أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، ولعله يتيسر لنا درس في أثناء الصيف، إن تيسر يعني سنعلن عنه، سواء كان في مسجد هنا أو في مسجد آخر، أو كان في غير المساجد كأن يكون هناك درس في أحد الأماكن كمكتبة الشيخ عبد الله بن عقيل، قد يكون لنا درس قبل رمضان أو وكذلك قبل الحج في قراءة كتاب الصيام وكتاب المناسك. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، والحمد لله رب العالمين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.